السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. انتهى بنا الحديث والكلام إلى مبحث القوادح، يعني قوادح العلة أو قوادح القياس. فقال الناظم يرحمه الله تبارك وتعالى: القوادح، أي معرفة ما يقدح في العلة أو ما يقدح في القياس. وربما أطلقوا عليها الأسئلة الواردة على القياس، ولهذا يسمون من ينتصب للقدح في العلة سائلا. اصطلاح الجدليين يقولون سائل، يعني الذي يعترض على العلة للقدح فيها. وهذا هو المقام الثاني في تصحيح القياس، إذ الاستدلال بالقياس كما مر مبني على مقامين: المقام الأول استخراج العلة بطريق من طرق استخراجها الصحيحة، والمقام الثاني أن تسلم العلة من القوادح التي تقدح في صحتها. وكثير من قدماء الأصوليين لا يذكرون هذه القوادح على ما هي معروفة عليه فيما بعد، وإنما يذكرون ما يرد على العلة فيفسدها أو يضعفها. بمعنى أن يقول مثلا: قد تفسد العلة من جهة أن تكون علة قاصرة ويظنه أنها متعدية، وقد تفسد العلة من جهة أن لا تكون هي علة الأصل، أو أنها لا تكون موجودة في الفرع، أو ما إلى ذلك. يحصرونها في 4 صور أو 5، ثم إن من بعدهم أدخلوها على هذا الوضع الذي صار، وهو في الأصل من علمي الجدل، ودخل فيه ما دخل، ودخلت فيه الأصول على ما سأذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. وأهل الأصول وأهل الجدل مختلفون في عدها، فبعضهم يذكرها 10، وبعضهم يذكرها 11 أو 12، وبعضهم يذكرها 14، وأوصلها بعضهم إلى 25، بل قال الزركشي: رأيت من أنهاها إلى 30. وهي في الجملة تتداخل، لأن هذه الاعتراضات كلها كما ستأتي الإشارة إليه في خاتمة القوادح من كلام الناظم رحمه الله ترجع إلى أمرين: هي ترجع إما إلى المنع وإما إلى المعارضة، يعني أن تمنع بعض مقدمات الدليل، أو تمنع التسليم بالدليل بالعلة، أو تعارضها بما يقدح فيها. ويمثلون هذا بملك في مملكته في حصنه يهجم عليه عدو خارج، فهذا الملك إن اكتفى بالتحصن في حصنه والاستتار بجدر مدينته فهذا هو مثل مقام المنع، تحصن فامتنع من عدوه. إن ضم إلى ذلك أنه أرسل جنوده لمواجهة العدو ومصاولته ومحاربته فهذا مقام المعارضة. ثم تتشعب إلى 20 أو 30 التي ذكرت، وهي في الحقيقة أكثرها ليس مختصا بالقياس، وإنما يرد على الأدلة كلها كما ستأتي الإشارة إليه في بعضها، وبعضها خاص بالأقيسة كمثلا كما سيأتي به المطالبة بتصحيح العلة، هذا واضح أنه خاص بالقياس. لكن توجد أشياء أخرى من أنواع الأسئلة ترد على الأدلة عامة. مقصودنا بقولنا ترد على الأدلة عامة ليس معناه أن كل قياس ترد عليه كل هذه الاعتراضات، بل المعنى أن القوادح التي ترد على القياس في جملتها لا تخرج عن هذه، يعني كل ما يعترض به على الدليل أو على قياس لا يخرج عن هذه المذكورات، وقد يرد بعضها على بعض الأقيسة ويرد بعضها على آخر. قالوا هذا مثل قول أهل التصريف مثلا حروف الزيادة 10 يجمعها قولك سألتمونيها، فليس معناه أن كل كلمة مزيدة فيها هذه الحروف كلها، بل بعض الكلمات يكون فيها حرف واحد مزيد، وبعضها يكون فيه 5، وبعضها يكون فيه 4، وبعضها يكون فيه 2، وهكذا. فكذلكم هذه القوادح قد يريد على قياس واحد منها أو 2 أو 3، وقد لا يريد عليه منها شيء. ثم إن منها ما يقدح في صحة القياس، ومنها ما هو مباحثات لفظية ومنازعات جدلية ولا يقدح في القياس أبدا، وهذا مما عيب على الجدليين كونهم اشتغلوا ببعض التشقيقات اللفظية التي ليس تحتها معنى. فهذا من أكبر ما عيب به هذا النوع من الكلام في العلم، وهو الجدل أو صناعة الجدل. ولما رأى أبو حامد الغزالي رحمه الله أن هذا القوادح موضوعها من حيث الأصل فن الجدل، وأن الذي يحتاج إليه منها هو ما يقدح في العلة، اكتفى بذكر ما يقدح في العلة قطعا أو ما يقدح في العلة قطعا، ثم قال رحمه الله ووراء هذا، يعني وراء ما يفسد العلة قطعا أو ظنا، اعتراضات. قال مثل المنع وفساد الوضع وعدم التأثير والكسر والفرق والقول بالموجب وما يتعلق منه بصوب نظر المجتهدين قد انطوى تحت ما ذكرناه، يعني مما يفسد العلة قطعا أو ظنا، وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي يتبع شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحه. قال فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن نشح على الأوقات أن نضيعها بها وبتفصيلها، وإن تعلق بها فائدة من ضم نشر الكلام ورد كلام المتناظرين إلى مجرى الخصام كي لا يذهب كل واحد عرضا وطولا في كلامه منحرفا عن مقصد نظره، قال فهي ليست فائدة من جنس أصول الفقه بل هي من علم الجدل، فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمزج بالأصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد والمجتهد. يقول هذا في وقته والأقيسة مستعملة ومجالس المناظرة معقودة ودور العلم بالمتفقهين معمورة، أما الآن وقد هجرت هذه الطرائق وتركت تلك المناظرات وهجر ما كانوا عليه من ترتيب الأدلة والإجابة عنها وعقد المجالس لذلك، فالأمر في ترك التعرض لهذه المباحث وعدم الاشتغال بها آكد، على أن طالب الأصول إن اشتغل بما ذكر في كتب الأصول منها فإنه إن شاء الله لن يخلو من فائدة، وغالب حظه من هذه المباحث أن يتعلم إجراء القياس على جادة النظر المعتبرة بحيث يأتي به سالما من مفسدات العلل ومن قوادح القياس، وهذه فائدة جليلة، لأن ما أكثر من يتكلم الآن في مسائل علم الدين فتجده ينقض كلامه أوله آخره ويجري كلامه على غير نظام خارجا خروجا تاما عن طرائق العلماء في الاستدلال وترتيب الأدلة، وهذا لأنه لم يمارس الأدلة ولم يتضلع من الأصول التي بها تصحيح الاستدلال وفهم الأدلة ومعرفة مراتبها. لهذا الذي ينصح به طالب العلم أن يعتني العناية البالغة بهذه المسائل التي تصحح الأدلة وتصحح الاستدلال وتطلعه على مكامن الفساد في أدلة المستدلين، فإنه إن أراد أن يرد على المبطلين وما أكثرهم في هذا الوقت من ملحد أو طاعن في السنة أو مستهزئ بها أو من هؤلاء أدعياء الثقافة ممن يشككون في مسائل معلومة من الدين ويزعمون أنهم أهل فهم ونظر وأن علماء الشريعة إنما أتوا من جهة قلة بصرهم وقلة فهمهم ما إلى ذلك. فالرد على هؤلاء إنما يكون ردا نافعا قويا حريا بأن يقنع من يقف عليه إذا كان مبني على هذه الأصول التي بينها علماؤنا وجروا عليها، فإنه يزيد طالب العلم بصيرة بدينه وبمسائل الخلاف وبأدلتها. ثم في غير مقام الرد على هؤلاء المنحرفين المتكلمين في الدين بغير علم، في انتفاعه هو نفسه بحيث يصير عنده ملكة في الترجيح ومعرفة القوي من الضعيف من كلام العلماء وأقيستهم واستدلالاتهم. ولهذا أو لهذه الشبهة توسع من توسع من أهل الأصول في الكلام على هذه القوادح وأدخلوها في القياس، قالوا لأنها من مكملات علم الأصول وتوابعه، كون الأصول أو الأصولي من نظره القياس، وهذه متعلقة بالقياس، إذن هي تكملة للقياس وتابعة له. قال الطوفي وقد ذكر هذا المعنى، وهو أن هذه هي الشبهة التي أوقعت هؤلاء في هذا. قال ومكمل الشيء من ذلك الشيء، ولهذه الشبهة أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكام الكلامية لأنها من مواده ومكملاته. والذي يظهر أن الاقتصاد في هذا هو الطريق الوسط، بأن يذكر من هذه المباحث ما كان شديد الالتصاق بعلم الأصول يحتاج إليه المتفقه ليسلم له إنشاء أقيسة صحيحة، ويترك ما عداه مما زاد على هذا لموضعه من كتب الجدل من أراده طلبه فيها. وطريقة الناظم قريبة من هذا الذي أقول، ولهذا فإنك تجده ذكر بعض المباحث وأهمل أخرى. ففي القوادح مثلا كل واحد من هذه القوادح الخمسة، كل واحد عفوا من هذه القوادح التي ذكرها، وذكر 12 منها، 12 قادحا، كل واحد يتكلم عليه في كتب الجدل والأصول في خمس مقامات. يتكلم أولا في تعريفه وتصويره، ثانيا في تقسيمه وتنويعه، ثالثا في صحته أو عدم صحته والخلاف في اعتباره وكونه يتوجه على القياس أو لا يتوجه عليه، رابعا يتكلمون في الجواب عنه كيفية دفعه، ثم خامسا يتكلمون في موضعه ومرتبته في إرادة الأسئلة تقديما وتأخيرا، يعني يكون بعد سؤال كذا وقبل سؤال كذا في طريقة الإرادة والترتيب. هذه الخمسة الناظم التزمه ثلاثة الأول منها، يعني التعريف والتقسيم وصحته أو عدمه، هذه ذكرها في كل القوادح التي ذكرها الاثنى عشر. الرابع تركه وذكره، يعني ذكره في مواطن وتركه في مواطن فلم يلتزم في ذلك نسقا واحدا. أما الخامس وهو من محض علم الجدل والمناظرة فلم يلتفت إليه أصلا ولم يعرج عليه، فلا يقال أو قد يكون هذا هو عذره، إذ إنه التزم كما ذكرنا في عدة مرات أنه لا يدخل في النظم ما ليس داخلا من علم في علم الأصول، منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى العلوم غيره محررة. قد يقال له علم الجدل بسطت فيه هذه المسائل، كان يمكن أن تستغني عن ذكرها هنا، كما تركت حروف المعاني وكما تركت صيغ الأداء والتحمل، لأن هذه مبحوثة في كتب اللغة وهذه مبحوثة في كتب الحديث، تترك هذه لتبحث في كتب الجدل. فقد يجاب عن هذا ويعتذر له بأنه تحرى ما كان أقرب وألصق بعلم الأصول وأهمل ما عدا ذلك. ثم هنا ما دام أن الكلام عن المناظرة والجدل، تنبيه مهم أحب أن لا أخلي مقدمة هذه منه، وهو أن في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وافرة من أصول الجدل والمناظرة الصحيحة بأبين عبارة وأوجز إشارة، وقلما يعنى بها الجدليون ولا يكادون يلتفتون إليها، وقد عيب ذلك عليه. قد عقد ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه العجيب بدائع الفوائد فصولا بديعة جليلة في هذا المعنى، يعني جدل القرآن والسنة، صدرها بقوله رحمه الله: وهذا من كنوز القرآن التي ظل عنها أكثر المتأخرين فوضعوا لهم شريعة جدلية فيها حق وباطل، ولو أعطوا القرآن حقهم لرأوه وافيا بهذا المقصود كافيا فيه مغنيا عن غيره. ولهذا نجد ناصح الدين ابن الحنبلي عليه رحمة الله ألف كتابا في هذا جدل القرآن، وإن لم يكن ذاك الكتاب الواسع لكنه فيه نكت حسنة، رتبه على أبواب وحرص على أن يستخرج بعض هذه الحجج من أن يستخرج بعض هذه الحجج من كتاب الله جل وعلا، فهو كتاب حسن فيه بعض الإشارات الجيدة في ذلك. وممن اعتنى بهذا كذلك في كتابه وشيخ ابن سعد رحمه الله، فإنه اعتنى ببراهين التوحيد في تفسيره لأن يظهرها ويبينها اتباعا لإشارة ابن القيم رحمه الله وغير وقبله ابن تيمية إلى براهين القرآن وحججه وجدله ومنزلته العالية في البراعة والإلزام والإفحام للخصوم. ثم نشرع الآن في الكلام على القوادح التي ذكرها، وأول قادح ذكره هو النقض. قال منها يعني من القوادح: منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح، وقد روي عن مالك تخصيص إن يكن الاستنباط للتنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض، ومنتقى ذي الاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس فيما استنبطت بظائري، إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع. فالقادح الأول هو النقض، والنقض لغة إفساد ما أبرم، كما قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها كالتي نقضت غزلها، يعني من بعد ما أبرمته وأحكمته. وكذلك قول الله جل وعلا: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ومن هذا المعنى وهو نقض، ومن هذا المعنى هو إفساد ما أبرم، أخذ المعنى الاصطلاحي لهذا القادح، فهو نقض ما أبرم من الدليل أو العلة أو غيرهما. وقد عرفه الناظم بأنه تخلف الحكم مع وجود العلة، وجود الوصف دون الحكم يعني يوجد الوصف وهو العلة ولا يوجد الحكم، سماه بالنقض وعاة العلم أي أهل الأصول. وهذا في الحقيقة هو تعريف لنقض العلة ونقض القياس، وإلا فالنقض من حيث هو أعم، لأن النقض يرد على كل ما يجب طرده سواء كان حدا أو دليلا أو علة أو قضية كلية، هذه الأمور كلها ما دام أن المطلوب اضطرادها فإن النقض يرد عليها، لكنه خصه بمقصوده وهو نقض العلة والقياس. وهكذا الشأن في أكثر ما يذكر من القوادح، ليس هو في الغالب مختصا بالقياس فقط، إنما يرد على القياس وعلى غيره، لكنهم بحثوا في هذا الموضع وسموه قوادح القياس تغليبا. والنقض من أوسع ما يستعمل، من أوسع ما يستعمل في الإيرادات على الأقيسة، من أمثلة استعماله في حجج القرآن قول الله جل وعلا: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فهؤلاء زعموا أنهم سيؤمنون إن جاءهم الرسول بقربان تأكله النار، فأجابهم الله جل وعلا بأنه قد جاءكم رسل قبلي، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، يعني جاءكم بهذا الذي ذكرتم الذي هو القربان تأكله النار وبما هو أكثر من ذلك أو مثله، ومع ذلك لم تؤمنوا. فدل هذا على إفساد هذه العلة التي جعلها هي سببا وعلة لإيمانهم، علة غير صحيحة، لأن لو كانت هي علة صحيحة لآمنتم لما جاءكم الرسل من قبلي بما تطلبون، فلما جاءكم بما تطلبون ولم تؤمنوا دل على أني ولو أتيتكم أنا أيضا بذلك فإنكم لن تؤمنوا. هذا من استعماله في كتاب الله جل وعلا. وتسميته نقضا، هذا الاسم الذي هو النقض، هذه مبنية على كونه قادحا. أما من لا يرى من لا يرى تخلف الحكم مع وجود العلة، لا يراه قادحا في القياس، هذا يسميه تخصيص العلة. ولهذا من يصحح تخصيص العلة من العلماء بحث هذه المسألة التي هي وجود الوصف وتخلف الحكم في الكلام على شروط العلة في مبحث تخصيصها، ومن يرى أنه يقدح يبحثه في القوادح، وربما ينعكس الحال. لكن الشاهد أن مثل الآمدي مثلا لما كان يصحح جواز تخصيص العلة وأنه ليس قادحا بحثه في شروط العلة وليس في القوادح، في القوادح أحال عليه فقط. وكونه يقدح أو لا يقدح فيه للعلماء مذاهب، الناظم رحمه الله أشار إلى 5 منها وهي أكثر من ذلك. الزركشي في البحر أوصلها إلى 13 قولا، والأقوال التي اقتصر عليها الناظم رحمه الله هي كما ذكرت 5. الأول أنه يقدح في العلة مطلقا، يعني بمطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وسواء كانت تخلف الحكم عن العلة لفوات شرط أو لوجود مانع. وهذا المذهب ينسب إلى الشافعي والشافعية، وهو مبني على اشتراط الاضطراد في العلة، وهكذا نسب إلى الشافعي في كثير من كتب الأصول، وإن كان في بعضها كما في القواطع للسمعاني أن مذهب الشافعي أن النقض في العلة المستنبطة فقط، وأما المنصوصة فلا يتوجه الاعتراض عليها بالنقض. سأرجع إلى هذا. القول الثاني أنه لا يقدح في العلة مطلقا، يعني إذا تخلف الحكم عن العلة في صورة من الصور بأن وجدت العلة ولم يوجد الحكم، هذا لا يقدح في العلة سواء كانت علة منصوصة أو علة مستنبطة، وسواء كان ذلك التخلف لفوات شرط أو وجود مانع. هكذا أطلق هؤلاء هذا القول في ذكره أو في حكايته. ومن أدلتهم على ذلك تخلف الأحكام عن بعض الصور في العلة المنصوصة، كقوله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا يقتضي أن كل من قتل مظلوما فإنه يقتص من قاتله، مع أنه جاء ما يدل على أن الوالد إن قتل والده فإنه لا يقتل به. قالوا فالحكم هنا منتف مع وجود العلة التي هي القتل العمد العدوان، ومع ذلك لا يقدح في صحة العلة، فالعلة باقية على مكانها وهو أن من قتل عمدا عدوانا يقتل. والصورة التي ذكرت هي تخصيص للعلة لا يفسدها ولا يفسد عليتها. من يمنع هذا؟ من يمنع هذا؟ يمنع عن التخصيص في بهذا الإطلاق الذي ذكر هؤلاء، يقول إن تخلف العلة هنا لوجود مانع. ثم يختلفون فيه، كان يكون مثلا المانع هو أن الوالد كان هو سبب وجود الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه وقتله. ومنهم من يقول إن الحكم هنا تخلف لتخلف الشرط، وهو أنه لا يتصور القتل العمد عدوانا من الوالد، إذن العلة هذه يقول غير موجودة، ما هي متوفرة. وهذا القول الذي هو أن النقض لا يقدح في العلة وأنه تخصيص لها، هذا نسب للجمهور، قال القرافي هو المشهور، لهذا قال ناظم وذا مصحح، ويقصد إلى تصحيح القرافي لهذا المذهب وهذا المسلك. قال رحمه الله: الأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح. ذا مصحح يعني صححه القرافي وغيره من الأصوليين. المذهب الثالث أن العلة إن كانت مستنبطة جاز تخصيصه، بخلاف المنصوصة فإن النقض يقدح فيها. وهذا الذي قال ناظم إنه روي عن مالك رحمه الله، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود قال: ولا يخفى بطلانه وبعده. يعني كيف تكون النقض يقدح في العلة المنصوصة ولا يقدح في المستنبطة؟ وكان الشيخ استبعده لأنه كأنهم جعلوا العلة المستنبطة أقوى من المنصوصة، والحق أن ليس هذا هو مبنى قولهم، بل القائلون بتخصيص العلة وهم الجمهور على ما سبق متفقون على اشتراط الاضطراد في العلة المستنبطة، بمعنى أن النقض يقدح في العلة المستنبطة، لكن اختلفوا في المنصوصة، لهم فيها قولان. القول الأول أنه يجوز تخصيصه، قالوا فلا يكون تخلف الحكم دليلا على فسادها، بل هو مثل تخصيص اللفظ العام. والقول الثاني أنه لا يجوز تخصيصه، وأنها إن تخصصت علم أن المذكور في لفظ الشرع هو بعض العلة. يعني إذا كان صاحب الشرع نص على العلة ثم وجدنا حكما فيه أو موضعا أو صورة فيها ذلك الوصف، تلك العلة المنصوصة والحكم غير موجود، ها هنا هذا التخصيص نعلم به أن الوصف الذي ظننا الوصف الموجود في العلة المنصوصة أو الوصف الموجود في النص الذي ظننا أنه علة تامة هو في الحقيقة بعض العلة، وتمام العلة هو وصف آخر يخرج صورة النقض. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تنبيه الرجل العاقل، يقول وهذا قول محققيهم، يعني المحققين ممن يرى تخصيص العلة المستنبطة، فهم متفقون على اشتراط على على على جواز الاضطراد في العلة، متفقون على جواز التخصيص في العلة المستنبطة، واختلفوا في المنصوص على قولين على ما ذكر. المذهب الرابع عكس الذي قبله، وهو أنه يجوز تخصيص العلة المنصوصة، فلصاحب الشرع أن يتصرف فيها ويخصصها بخلاف العلة المستنبطة، فإن النقض يقدح فيها. وهذا نسبه إمام الحرمين لمعظم الأصوليين، وقد تقدم أن السمعاني جعل هذا الرابع هو مذهب الشافعي رحمه الله، واختاره من العلماء المصنفين في الأصول القرطبي على ما حكاه عنه الزركشي في البحر. المذهب الخامس هو مذهب ابن الحاجب، وهو مقصود الناظم بقوله ذي اختصاري، منتقى ذي الاختصاري، يعني صاحب المختصر الأصولي، وهو ابن الحاجب رحمه الله. وحاصل مذهبه أن العلة إن كانت منصوصة يجوز تخصيصها إن كانت منصوصة بظاهر لا نص، أما إن كانت مستنبطة فيجوز تخصيصها إن كان لفوات شرط أو وجود مانع، ولا يجوز لغير ذلك. يعني أن العلة المنصوصة لا يجوز تخصيصها إلا إذا كانت بظاهر، والعلة المستنبطة لا يجوز تخصيصها إلا إذا كان لفوت شرط أو وجود مانع. هذه الأقوال الخمسة التي ذكرها الناظم رحمه الله، والقول الصحيح المنصور غير هذا كله، وهو أنه يجوز تخصيص العلة مطلقا إن كان لفوات شرط أو وجود مانع، سواء كانت علة منصوصة أو مستنبطة. فإن تخلف الحكم في بعض الصور التي وجدت فيها العلة، وكان تخلف الحكم لفوات شرط أو لوجود مانع، يعني يوجد فرق مؤثر بين النص العام أو النص محل الحكم والعلة وبين الصورة التي لم يثبت فيها الحكم، يوجد فرق مؤثر، فهنا هو تخصيص للعلة وهو جائز سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، بخلاف ما إذا لم يكن هنالك فرق مؤثر، ها هنا لا يمكن أن يتخلف الحكم. ولو وجد من ادعى أن هذه علة الحكم ثم وجدناها تخلفت في بعض الصور من غير وجود فرق مؤثر، نستدل به على فساد هذه العلة التي استنبطها. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو قول البيضاوي والهندي، بل قال بعض العلماء إنه قول الأئمة الأربعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله هو قول عامة الجدليين من المتأخرين من العراقيين والخراسانيين. قال وعلى ذلك دل تصرفات الصحابة والسلف من أئمة الفقهاء وغيرهم، وهو أصوب الأقوال، وعليه يحمل ما اختلف من كلام الأئمة. شيخ الإسلام رحمه الله له تحريرات عظيمة في هذه المسألة متفرقة في كتبه، وقد جمعتها من مواطن متفرقة من كلامه. وحاصل تحريره في هذه المسألة أن العلة إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها فإنه يجوز تخصيصه، ثم إن علمنا موجب التفريق بين هذه الصورة، صورة التخصيص وبين الأصل، فإنه يجب العمل بعموم العلة إلا في موضع الفرق وفي كل موضع يشبهه، نعلم أنه مستثنى بدليل التخصيص. هذا إذا علمنا موجب التفريق. إن خفي علينا موجب التفريق وجدنا علة منصوصة أو مجمع عليها، وجدنا صورة فيها تلك العلة والحكم غير موجود، فهنا يكون الحكم في الحقيقة ثابتا بالخطاب، يعني النص الحكم في موضع الأصل ليس في موضع التخصيص، ثابتا بالخطاب ليس بتلك العلة التي ظهرت لنا، هو ثابت بالخطاب، والتخصيص فيه هو تخصيص من باب تخصيص الألفاظ وليس تخصيصا للمعاني. وأما إذا كانت العلة مستنبطة فإن ظهر لنا موجب التفريق عمل عليه وكان ذلك تخصيصا، نقول هذه الصورة تخلف عنها الحكم لوجود شرط أو فوات معنى. إن لم يظهر بين صورة التخصيص وبين غيرها فرق مؤثر وكانت هذه العلة كما تقدم مستنبطة، فهنا تبطل هذه العلة ويكون قيام الدليل على الحكم على انتفاء الحكم في ذلك الموضع موضع التخصيص دليلا على انتفائها. وهذا في الحقيقة هو نهاية التحرير في هذا المقام، أن العلل الشرعية يمكن أن تخصص سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، ثم العمل في التخصيص على ما ذكره، بين أن تكون علة مستنبطة عندنا حالتين نعلم الموجب أو لا نعلم، تكون منصوصة كذلك عندنا حالتين نعلم موجب التفريق أو لا نعلم. إذا كانت العلة منصوصة فالعمل في الحالتين على ما ذكرت عنه، وإذا كانت كذلك مستنبطة فالعمل على حالتين. ومما ورد في كتاب الله عز وجل يؤيد هذا هو جواز التخصيص في العلل المستنبطة والمنصوصة، قول الله جل وعلا: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. انتظر في الآية فيها أن الله جل وعلا توعد المشاقين لله ورسوله بالعذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، لكن استثني من ذلك هؤلاء. لما؟ لأنه سبق لهم في الكتاب أن الله جل وعلا كتب عليهم الجلاء، فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة. فعلة الحكم وهي علة التعذيب موجودة فيهم، وهي المشاقة لله ورسوله، لكن هؤلاء لم يعذبوا. لما؟ لأنه وجد فيهم معنى يختص بهم يجعلهم خلاف ما يقتضيه النص العام، وهو أن الله جل وعلا كتب لهم في سابق كتابه إنهم سيجلون. وإذا ثبت هذا في العلة المنصوصة فمن باب أولى أن يثبت في العلل المستنبطة. ونظير هذا أن الله عز وجل قال في إبراهيم عليه السلام وفي قومه: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهنا يوجد حكم وعلة. الحكم هو أنهم يمتنعون، نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه، أنهم يمتنعون عن الاستغفار للمشركين ولا ينبغي لهم أن يستغفروا لهم. والعلة في ذلك أنهم علموا أنهم من أصحاب الجحيم. يرد على هذا استثناء، وهو أننا نعلم أن إبراهيم عليه السلام قد استغفر لأبيه وهو يعلم أنه من أصحاب الجحيم لأنه من الكفار، فكيف هذا؟ فجاء الجواب: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذا استثني لوجود مانع أو لوجود مانع، وهو أنه وعد أن يدعو له فوفى بوعده له، هذا كذلك تخلف لفوات شرط. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه إلى أن الأقوال التي تقدمت كلها يمكن أن ترجع إلى هذا القول، وربما يكون الخلاف لفظيا كما أشار إليه الشيخ رحمه الله في بعض كلامه. وقول الناظم في آخر الكلام على النقض: والوفق في مثل العرايا قد وقع، هذا يعني به أن تخلف الحكم إن كان واردا على جميع المذاهب كمسألة العراية مثلا التي هي بيع الرطب بالتمر قد اتفق على أنه لا يقدح. فيقول يعني المسائل التي ترد على جميع المذاهب، فالذين عللوا ربوية الأصناف الربوية وبعضهم يقول مثلا العلة هي الطعم وآخر يقول الكيل وآخر يقول الاقتيات، وعلى هذه العلل كلها يرد عليهم أن العراية جائزة بنص النبي صلى الله عليه وسلم عن في هذه العلل كلها، الذي قال الطعم موجود والذي قال الكيل موجود والذي قال أي شيء موجود، لأن التمر مما نص عليه وتشمله العلة يقينا، لأن صورة النص تدخل في عمومه قطعا، والتمر مع الرطب من صورة النص التي تشمله قطعا ولا تخرج عنه. إذن اتفقوا على أن ما يرد على جميع الأقوال، النقض الذي يرد على جميع الأقوال هذا لا يقدح في العلة، هكذا حكاها الناظم. والحق أن هذا قول لبعضهم، يعني بعض العلماء في تحريره للنزاع والكلام في هذه المسائل قال مما قيل في النقض هل يقدح أو لا يقدح، قال إن كان يرد على جميع الأقوال لا يقدح وإلا فإنه يقدح، وهذا لا يمكن أن يكون قولا صحيحا، لأنه إذا كان كما ذكرنا إذا كان تخلف الحكم مع وجود العلة يقدح فيقدح سواء ورد على واحد أو على أكثر، إن كان لا يقدح لا يقدح. فكونه واردا على جميع العلل هذا لا يعني أنه يمنعه عن أن يقدح، لأنه يرجع تحكما بكلام الناس على صاحب الشرع، مآل هذا القول إلى التحكم بكلام الناس على صاحب الشرع، يعني إذا اختلفنا إذا ورد علينا جميعا تصالحنا على أنه لا يقدح، إذا لم يرد علينا جميعا فإنه يقدح، هذا غير صحيح. إذا كان يقدح فهو يقدح سواء ورد علينا جميعا أو ورد على البعض، إن كان لا يقدح فهو لا يقدح. ولهذا الذي يصلح أن يقال أن هذا القول هو قول من الأقوال وليس هو تحريرا لمحل النزاع يخرج عنه جميعا، وإلا لا يمكن أن الشرع يأتي بشيء تكون مثلا هذا التخصيص العراية ليس فيه معنى أصلا وهو مثل الربا المحرم ويجيز هذا ويمنع هذا لا يمكن أن يأتي في الشرع، بل يقال على ما تقدم أن النقض إن وجد أو تخصيص العلة يكون لمعنى، ها هنا جاز بيع الرطب بالتمر أو التمر بالرطب من أجل الحاجة التي هي الحاجة إلى التفكه، لذلك قيد بما دون خمسة أوسق، ولهذا ها هنا على التفصيل الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام رحمه الله إن علمنا موجب التفريق وجدنا الفرق المؤثر وهو حاجة الناس إلى التفكه بالرطب، وهذا الحاجة إن وجدناها في غير هذا الموضع عملنا على مقتضاها، ولهذا في بعض المناطق التي يكون عندهم العنب يقوم مقام التمر عند أهل الصحراء، إذا احتاج الإنسان عنده زبيب واحتاج إلى عنب فإن يصلح أن يزابنه بأن تكون بينهما مثل هذه العراية التي هي زبيب بعنب فيما دون خمسة أوسق ليتفكى هذا الإنسان وأهل بيته بالعنب، ولا يكون هذا نقضا لعلية وربوية الأصناف التي جاء تحريم الربا فيها. ثم قال الناظم جوابه منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم فيما قد رأوا، جوابه أي جواب القدح في القياس بالنقض أحد أمرين، منع وجود الوصف أو منع انتفاء الحكم، يعني إما أن تسلم انتفاء الحكم بالصورة التي اعترض عليك بها ثم تمنع وجود العلة فيها، تمنع وجود الوصف أي العلة، مثل أن يقول المالكي في قتل الوالد ولده بحديدة، والمعلوم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة هي قتل الوالد ولده هل يقتل به أو لا يقتل، ومذهب مالك رحمه الله على المشهور منه التفصيل بين القتل بالأشياء المعتادة من غير أن يقطع بالعمد العدوان يقصد إليه بحديدة، فإنها هنا المعروف عنه رحمه الله أنه ليس فيها أنه لا يقتل به، لكن إن قطعنا أنه قصد إلى قتله كأن يضجعه مثلا ثم يذبحه فهنا لا توجد شبهة، لأن في الصورة الأولى وهي صورة القتل بحديدة مثلا يحمل حديدة يقتل مثلها ويرمي بها ولده فيقتله. لو كان غير والد لاقتصصنا منه، لكن لما كان الوالد والعادة في الوالد أنه لا يقصد إلى قتل ولده، كان كونه والدا شبهة تبعد احتمال أن شبهة في القطع بأنه قصد إلى قتله فرفع عنه القصص. لكن إن قطعنا كان يكون مثلا ربطه وأضجعه وذبحه، أي احتمال بقي هنا؟ هنا يقتل. لهذا مثلا إذا قال القائل قتل الوالد ولده بحديدة أو علة القتل هي العمد العدوان، علة القصاص هي القتل عمدا عدوانا بحديدة، وهي موجودة في قتل الوالد ولده بحديدة، والمالكي لم يقتل، لم يقتص منه، يقولون له قد نقضت. فيقول المالكي، يقول لا يتصور أن الوالد يقتل والده عمدا عدوانا، فلهذا العلة منتفية. يعني يقول لا أسلم أنه قتله عمدا عدوانا، نعم هو قتله بحديدة، لكن لا أقول عمدا عدوانا لأنه والد، والوالد يبتعد عادة عن مثل هذا ولا يفعله. هذا عدم التسليم بوجود العلة. وفي المثال نفسه قد يسلم بوجود العلة ويمنع انتفاء الحكم، كما إذا ربط ولده وأضجعه وذبحه. ها هنا العلة موجودة وهو أنه قتله عمدا عدوانا بحديدة، فيقول المالكي إذن أنا ألتزم هنا القصاص، فهذا يكون أجاب على النقض بالصورتين، بمنع الحكم في الحال التي يكون ضربه بحديدة فقط يمنع العلة، يقول العلة ها هنا هي الحمد لله غير موجودة، وإن كانت الحالة أضجعه وذبحه وقيل له يلزمك هذا يلتزمه، ويقول العلة ها هنا ويقول الحكم ها هنا الذي هو عدم القصص غير موجود، بل هنا أقتله وأقتص منه. هذا ما يتعلق بهذا القادح الذي ذكره وهو النقض. القادح الثاني قال رحمه الله والكسر قادح، ومنه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى، ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل. هذا القادح الثاني هو الكسر، والكسر قدح من جهة، والكسر نقض من جهة المعنى، يعني إذا توجه النقض إلى لفظ العلة يسمونه نقضا، إذا توجه إلى معناها كما سيأتي يسمونه قدحا. والناظم ذكر له صورتين، الصورة الأولى تخلف الحكمة، وهذا هو النقض على المعنى، بأن يوجد الحكم مع تخلف الحكمة التي تقصد في العلة، مثل أن يقول الحنفي مثلا في مسألة ترخص العاصي، يقول مسافر فيترخص كغير العاصي لوجود المشقة. فيقول المعترض ما ذكرته من الحكمة وهي المشقة منتقضا، انظر لم ينقض العلة التي هي السفر، إنما نقض الحكمة من العلة التي هي المشقة. فيقول ما ذكرته من الحكمة هو المشقة منتقض، لأنها موجودة في الحمال وفي أصحاب الصنائع ولا رخصة، يعني الحكمة موجودة والحكم غير موجود. لهذا قلنا إنه نقض من جهة المعنى، يعني نقض حكمة العلة ولم ينقض العلة نفسها. وهذا النوع من الكسر غير قادح على الصحيح، وهو قول الأكثرين. لما؟ لأنه قد تقدم معنا أن الشرع قد ينيط الأحكام بأسبابها إذا كانت الحكمة غير منضبطة أو كانت خفية، ولا يضر بعد ذلك إذا أنيط الحكم بسببه أن تتخلف الحكمة في بعض الصور. الحكم هنا علق بالسفر، وحكمة السفر المشقة، فكما أنه لا يضر تخلف الحكمة في بعض الصور مع وجود السفر، فكذلك لا يضر وجود الحكمة مع تخلف الحكم عند عدم السبب الذي هو السفر. هذه الصورة الأولى من صور الكسر. الصورة الثانية أن يبطل المعترض جزء العلة وينقض الباقي، ولهذا قال ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل. هذه ضاقت عليه يعني ضاقت على المستدل كما سيتبين بالمثال. فالصورة الثانية من صور الكسر أن يبطل المعترض جزء العلة وينقض الباقي، ويسمى هذا النقض المكسور، وهو النقض على بعض الأوصاف. مثاله أن من لا يجيز بيع الغائب يقول مبيع مجهول الصفة عند العاقل حال العقد فلا يصح بيعه. مبيع مجهول الصفة عند العاقد هذا العقد، وهذه هي العلة المشتملة، هذه علة الحكم، ثم يقول لا يصح بيعه، هذا قياسا على ما لو قال بعتك عبدا، فهذا مبيع مجهول الصفة عند العقد حال العقد فلا يصح اتفاقا أن يقول بعتك عبدا، ما هو، كيف لونه، ما ثمنه، له صنعة أو ليس له صنعة، كاتب أو ليس بكاتب، كيف هذا العبد، مسلم أو كافر، غير صحيح، فيقيس عليه بيع الغائب. فيقول المعترض هذا ينتقض بما لو تزوج امرأة لم يرها، فإنها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد ومع ذلك صح النكاح. فانظر المعترض ها هنا لم يبطل العلة كلها التي هي مبيع مجهول الصفة، أبطل بعض أوصافها فقط وهي كونه مبيعا. أبطل بعض الأوصاف وهي كونه مبيعا، يعني هذا ما صح فيه العقد في الصورة التي ذكرها ليس مبيعا، هي امرأة وقع عليها عقد، فإذا هو لم ينقض العلة من حيث هي، إنما نقض بعضها، ولهذا قلنا يسمى كسر نقض مكسور، وهذا بمجرده لا يقدح في العلة على ما عليه الأكثر. قيل أن مذهب الأكثرين من أهل الجدل والأصول أن النقض المكسور لا يقدح، لماذا؟ لأن هذا الرجل علل بمجموع أوصاف أنت نقضت بعضها لم تنقض العلة كلها، لكن متى يكون نقضا؟ إذا ضم إلى ذلك أنه مع أنه قدح بالكسر في بعض أوصاف العلة يضم إلى ذلك أنه ينقض بقية الأوصاف، ويعجز المستدل عن أن يأتي بالبدل. قال والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبدل، يعني نقض بعض وصف العلة، بعض أوصاف العلة، كسر نقض بعض أوصاف العلة والنقض المكسور ثم نقض الباقي. مثاله قول المستدل، قالوا قول المستدل على وجوب أداء صلاة الخوف، إذا كان يريد أن يثبت أنها يجب فعلها، يقول صلاة الخوف عبادة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها، هذا وجه القياس، يعني هي صلاة، هي عبادة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها. فيعترض عليه المعترض بالحج، يقول الحج أيضا عبادة يجب قضاؤها لو لم تفعل، يعني كأنه لا يحقق لك ما تريد، لأن الحج كذلك، فهو ماذا يفعل؟ يبدل لفظ العبادة بالصلاة، فبدل أن يقول عبادة يجب قضاؤها يقول صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها. هذا إلى هنا تحقق الجزء الأول من أجزاء الصورة الثانية من الكسر، وهو أنه نقض بعض أوصاف العلة. فماذا يقول المستدل أو المعترض؟ نقض بعض أوصاف العلة ثم ينقض البقية، فيقول له صلاة الحائض صلاة لا يجب قضاؤها ومع ذلك لا يجب أداؤها، هي تتركها ولا تقضيها ومع ذلك لا يجب أداؤها، ففسد قياسه ما دام أنه عجز عن أن يجيء بالبدل. هكذا ذكروا صورة هذه المسألة. قال وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص بالتمادي، هذا القادح الثالث، وهو عدم العكس، والعكس معناه هنا انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، فعدم العكس هو عدم انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، وهو ضد النقض، يعني القدح بعدم العكس هو ضد النقض، لأن النقض أن توجد العلة وينتفي الحكم، عدم العكس أن ينتفي الحكم عدم أن تنتفي العلة ولا ينتفي الحكم. فالنقض يرد على اضطراد العلة، وعدم العكس يرد على انعكاسها. وهو قادح عند من لا يرى تعدد العلة، لأن من يرى تعدد العلة قد يجيب بأن الحكم ثبت لعلة أخرى. لهذا قال ناظم العكس قادح مع اتحادي. مع اتحادي إيش؟ يعني مع اتحادي العلة وعدم تعددها. لأن لو كانت العلة متعددة، أن تقول عدم العكس هو أن تنتفي العلة ومع ذلك لا ينتفي الحكم، يقول لك نعم لم ينتفي الحكم لأنه خلفته علة أخرى. أن تقول مثلا علة النوم الثقيل علة في نقض الوضوء، فتنتفي العلة وهي أنه لم ينم، ومع ذلك لا تنعكس، الحكم لم ينتفي، الوضوء نقض، يعني الوضوء منتقض مع أنه لم ينم، لأن كون الوضوء علة للنوم. لو مشينا على اضطراد العلة وانعكاسها، يعني إذا وجد الوضوء، إذا وجد النوم نقض الوضوء، إذا انتفى النوم انتفى النقض، لكن مع ذلك هو لم ينم ووضوءه ينتقض، انتفى النقض كذلك. كيف هذا؟ فيقول إن خلفته علة أخرى، نعم لم ينم لكن خرج منه ريح. لهذا عدم العكس قادح عند من يرى عدم جواز تعدد العلل، أما من لا يرى المنع من تعدد العلل فواضح أن عدم العكس عنده ليس قادحا. وقد تقدم الكلام على مسألة تعدد العلل والتفصيل فيه. وشرط النقض بعدم العكس أن لا يدل النص على عدم على بقاء الحكم مع زوال العلة، يعني في الصورة التي تكون الحكم، الصورة التي تكون العلة لها أو تكون العلة متحدة على القول بجواز تعدد العلل أو مطلقا على القول بمنعه، فإن العلل مضطردة ومنعكسة، يوجد الحكم بوجود العلة وينتفي بانتفائها. لكن شرط هذا ما هو؟ شرط النقض بعدم العكس وإفساد العلة به أن لا يدل النص على بقاء الحكم مع زوال العلة، وإلا لو دل النص على ذلك لما كان عدم العكس قادح، لأن الاستمرار، استمرار الحكم المدلول عليه بالنص أقوى من عدم الاستمرار المستفاد من انعكاس العلة. مثاله ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخله أصحابه في الحديبية في عمرة القضاء، قال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا بين الركنين، لأن المشركين كانوا في الجهة المقابلة للكعبة، فإذا كان بين الركنين فإنهم لا يرونه فهذا يمشي، إذا كان في الجهة الأخرى في الجهة التي يكون في نظر المشركين فإنه يرمل ليريهم قوته عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه العلة زالت بفتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة وظهور الإسلام، ومع ذلك بقي الحكم وهو الرمل في الأشواط الثلاثة واستمر به عمل المسلمين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في السنن في من رملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام، يعني نصره وأعزه ونفى الكفر وأهله، قال ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النص هنا هو استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد لهذا العمل بعد زوال علته، يفيد أن عدم الانعكاس في هذه العلة لا يقدح فيها، يعني الانعكاس، عدم الانعكاس موجود والعلة صحيحة. لو لم يثبت استمرار الحكم لكان مقتضى ذلك أنه إذا زالت العلة زاد الحكم، يعني إذا ذهب هذا المعنى الذي هو إظهار القوة للمشركين وفتح الله عز وجل مكة لا يبقى الرمل مشروعا بعد الفتح. ولهذا فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما لم يبلغه النص الذي يدل على استمرار الحكم مشى على الأصل، فقال إن الرمل ليس بالسنة، وهذا عنه في صحيح مسلم أنه سئل عن الرمل فقال ليس بالسنة، لأن فعل في أول الأمر لغرض وذلك الغرض قد زال، لم يبلغه النص الذي دل على استمرار الحكم. لكن من بلغه النص فإنه لا يعارض النص باستقرار بعدم الانعكاس، لأن الله تبارك وتعالى مما علم من شرعه أنه قد يشرع شيء لمعنى ثم يستمر ذلك الحكم ولو زال ذلك المعنى. ومن أمثلته هذا الرملان الذي ذكرناه. قال الناظم رحمه الله: والوصف إن يعدم له تأثير فذاك لانتقاضه يصير. هذا القادح الرابع ويسمونه عدم التأثير، القادح الذي هو عدم التأثير، ومعنى أن يكون الوصف المعلل به غير مناسب للحكم لعدم تأثيره فيه. قال ابن الصباغ رحمه الله: وهو من أصح ما يعترض به على العلة، وهو عدم إفادة الوصف أثره بأن يكون الحكم غير مناسب فيبقى الحكم بدونه. قال رحمه الله: ومن ثم اختص بقياس المعنى وبالعلة المستنبطة المختلف فيها. لهذا قال ناظم رحمه الله بعد ذلك: قال خص بذي العلة بائتلاف وذات الاستنباط والخلاف. هذا تحرير لمحل استعمال هذا القادح، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه خاص بقياس العلة، قياس المعنى دون ما سواه من الأقيسة، كقياس الشبه مثلا وقياس الطرد. ونحن على ما تقدم من أن قياس الطرد باطل من أصله، وأن قياس الشبه لم يتفق على عدم اشتراط المناسبة فيه، فإنه يكون هذا القيد لا حاجة إليه. الجهة الثانية في تحرير محل استعمال هذا القادح أنه خاص بالعلة المستنبطة والمختلف فيها، أما العلة المنصوصة والعلة المستنبطة المجمع عليها فلا يقدح فيها بعدم التأثير، لأنه ليس من شرطها أن تظهر لنا المناسبة. هذا هو وصفه. ثم ذكر أقسامه فقال: يجيء في الطردي حيث علل به، وقد يجيء فيما أصل، وذا بإبدى علة للحكم ممن يرى تعددا ذا سقم، وقد يجي في الحكم وهو أضرب، فمنه ما ليس لفيد يجلب، فمنه ما ليس لفيد يجلب، يعني هو الوصف لا يجلب فائدة، ومنه ما لفيد عن ضرورة ذكر أو لا، يعني أو ذكر لغير ضرورة، وفي العفو خلاف قد سطر. هذا هنا ذكر أقسام عدم التأثير وأنها ثلاثة: إما أن يكون في الوصف، وإما أن يكون في الأصل، وإما أن يكون في الحكم. الأول هو عدم التأثير في الوصف المعلل به أن يكون طرديا، كقولهم في إزالة النجاسة بغير الماء مثلا: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا يجوز التطهر به. هذا مثال لهذا الوصف الطردي الذي لا أثر له في الحكم أصلا، يعني ما علاقة كون الخل مثلا لا تبنى عليه قنطرة أو النبيذ لا تبنى عليه قنطرة، ما علاقة هذا بكونه لا تجوز به الطهارة أو تجوز به الطهارة؟ هذا لا معنى له. من اعتبره نعم راعى معنى كما سبق الإشارة إليه، هو أنه لا يكثر كثرة الماء لهذا لا يتطهر به، لكنه في الحقيقة غير صحيح، ولهذا هذا قياس طردي، ومع ذلك طردي في أبعد الصور التي قد يكون لها تأثير في الأحكام. ومنه نوع أطلق عليه شيخ الإسلام رحمه الله الطردي الركيك، يعني إضافة إلى الطرد زاد فيه الركة، وهو نوع ولده بعض المتأخرين من الجدليين وتكلموا فيه، يعني جمعوا بين الوصف الطردي والعبارات البراقة التي قد تخدع بعض الجهلة ممن لا يعرف مناطق الأحكام ثم تكلموا به في المناظرات وأظهروهما إلى ذلك، وأولع به بعض متفننوا فيه، وهذا مما أنكر وانتقد على الجدليين. من أمثلته في كتب الأصول قول بعضهم مثلا في عدم نقض الوضوء بمس الذكر، يقول طويل ممشوق فلا يجب بمسه الوضوء كالبوق، فكونه طويلا ممشوقا هذا لا أثر له في وصف الحكم، وإن زينته بقولك كالبوق. وقال آخر في طهارة الكلب، قال حيوان مألوف له شعر كالصوف فكان طاهرا كالخروف، في عبارة منمقة، لكن كما قال الشيخ رحمه الله وصف طردي ومع ذلك هو ركيك، نسأل الله العافية. فهذا مما شان به الجدليون فنهم وعلمهم وطريقته. القسم الثاني هو عدم التأثير في الأصل بأن يبين من لا يجيز تعدد العلة ويراه سقيما، يعني تعدد العلة أي فاسدا، ولهذا قال ممن يرى تعددا ذا سقم، من لا يجيز تعدد العلة يبين أن الحكم الثابت في الأصل لمعنى غير المعنى الذي ذكره المستدل، هو من هذا الوجه كعدم العكس أو هو ولهذا اختلف في عدم التأثير وعدم العكس، حتى بعض العلماء يطلق هذا على ذاك، لكن عدم العكس ليس بقادح لاحتمال أن تخلف العلة علة أخرى. أما عدم التأثير فإن تكلمنا عن عدم التأثير مطلقا فهو كعدم العكس سوى، لكن إن قلنا إن عدم التأثير هو بيان لعدم تأثير العلة في الحكم المتعلق بها بعينه فإنه ها هنا يكون قادحا، لأن الكلام ليس عن كونها تخلف علة أخرى أو لا، الكلام عن خصوص هذا الوصف في تعلق العلة به بعينه، إن لم يكن له أثر فإنه يقدح فيه، وهذا قد يكون جمعا بين القولين أو إليه يرجع القولان. وعلى هذا قد نقول لا حاجة إلى القيد الذي ذكره الناظم، إن قلنا أن عدم التأثير من أجازه من قال إنه لا يقدح نظر إلى أنه قد تخلفها علة أخرى، ومن قال يقدح نظر إلى أن التأثير تعلق بالعلة بعينها. على هذا إذا حر الكلام على هذا قد لا يحتاج إلى الوصف القيد الذي ذكره. مثاله قول المستدل في مسألة بيع الغائب، مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه، فيقول المعترض، فيقول مبيع غير مرئي، فيقول المعترض لا أثر لكونه غير مرئي لأن العجز عن تسليمه كاف في المنع، بل قد يكون مرئيا ومع ذلك لا يجوز بيعه كالطير في الهواء، إذن كونه غير مرئي لا أثر له لأن العجز عن تسليمه فقط يكفي. فهذا مثال لكون الوصف الذي ذكر في الأصل غير مؤثر. القسم الثالث عدم التأثير في الحكم، وأن ترى أن بينهما تداخل، يعني قد يرجع هذا إلى ذاك ويرجع هذا إلى ذاك، لهذا بعض العلماء عد عدم التأثير قسما واحدا وجعلوه قريبا كذلك من المعنى الذي سيأتي قريبا، هو المطالبة بتصحيح العلة، يعني بيان أثر تأثير الوصف. لهذا قلنا فيما سبق أن هذه الاعتراضات لما كانت أمور اصطلاحية وتختلف من بلد إلى بلد ومن مذهب إلى مذهب قد تكون فيها بعض التداخل. فالثالث هو التأثير في الحكم، وجعله الناظم ثلاث، عدم التأثير في الحكم وجعله ثلاثة أغرب، ما ليس لفيد يجلب، يعني الوصف الذي يذكر في الأصل ليس له فائدة أصلا، والوصف الذي يذكر لفائدة ضرورية، يعني فائدة ضرورية لاحتراز من نقض، والوصف الذي يذكر لفائدة غير ضرورية. فهذا ثلاث أقسام، وصف لغير فائدة أصلا، وصف لفائدة ضرورية، وصف لفائدة غير ضرورية. وهذا كما هو ظاهر لا يتوجه إلى العلة بذاتها، يعني عدم التأثير لا يتوجه إلى أصل العلة، إنما يتوجه إلى أوصاف مقارنة معها يقول هذه لا فائدة منها، لكن الآخر قد يذكرها، إما أن يكون ذكرها لغير فائدة أصلا فيحذفها من قياسه، أو يكون ذكرها لفائدة ضرورية فتبقى. مثاله مثلا قالوا في الذي يريد أن يثبت خصوص العدد في الاستنجاء بالحجارة، يقول أنها عبادة متقدمة متعلقة بالحجارة لم تتقدمها معصية فاشترط فيها العدد. قالوا قوله لم تتقدمها معصية هنا هو في الأصل وصف طردي لا أثر له، لكنه ذكره ليحترز به من الرجم، لأن الرجم عبادة، إنها حد من الحدود وإقامة الحدود عبادة من أعظم العبادات، ومع ذلك لا يتقيد فيه بالعدد اتفاقا. فهو يقول متعلقة بالحجارة ليبقى له يسلم مثلا له القياس على الرمي، على الرمي في ميناء رمي الجمار، فإنه عبادة متعلقة بالحجارة تتقدمها معصية فاشترط لها العدد. فهذا ذكره لفائدة ضرورية، وقد يذكره لفائدة غير ضرورية، وهذه كما ذكرنا هي مشاحة ومنازعة في الألفاظ تطلب من محلها. وقوله هو في العفو خلاف معتبر، يعني ذكرنا أن عدم التأثير هو أنه يزيد في وصف الأصل لفظا، إما أن يزيده لغير فائدة أصلا أو لفائدة ضرورية أو فائدة غير ضرورية. هذه الزيادة هل يعفى عنه فيمكن نصحح له قياسه، أو أنه يكون قادحا ولا يعفى عنه؟ عندهم في ذلك خلاف، منهم من يعفو عنه ومنهم من لا يعفو عنه. ومعنى العفو فيه ليس معنى صحة القياس أو عدمه، معنى العفو يعني هل يمكنه المعترض لما تعقد مجالس المناظرة، هل يمكنه المعترض من أن يستدرك فيحذف مثلا الوصف الزائد، أو يبدله بوصف آخر، أو يقال له خلاص إن قطعتها تنتقل إلى حجة أخرى أو إلى سؤال آخر. فهذا هو المعنى أنه يعفى أو لا يعفى. أما قضية أنه يصح القياس أو لا يصح، هذا نظر أصولي غير النظر الجدلي، هذا ما يتعلق بهذا القادح. وأقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى لنكمل ما بقي من القوادح غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.